Oh. يا قلبي فقد الله فهو المعطي المانع يا قلبي فقد بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع ماذا في علم الله الخيرة في الواقع Zawa.